بسم الله الرحمن لله لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. سبحان الله عما يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ولا سوف يعطيك